أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف صفحة 329: ثانيا، إن الظاهر من عبارة المتتبع العلام النوري أن ابن عقدة هو الذي وثقهم. كان الكلام في التوثيق السابع من التوثيقات العامة، وهو أصحاب الصادق عليه السلام في رجال الشيخ. تكلمنا بالأمس أن عمدة هذا التوثيق هو توثيق معلم الأمة، الشيخ المفيد، يصطلح عليه معلم الأمة، شيخ الأمة. الشيخ المفيد وثق 4000 رجل من أصحاب الصادق عليه السلام. فنقول المقدمة الأولى أن الشيخ المفيد كان ناظرا في التوثيق إلى رجال ابن عقدة، لأن ابن عقدة الزيدي قد ألف كتاب الرجال في 4000 رجل من رجال الصادق سلام الله عليه. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: الشيخ الطوسي في كتابه الرجال حينما وصل إلى رجال الصادق ذكر ما ذكره ابن عقدة وزاد عليه. إذن بضم هاتين المقدمتين نقول الشيخ المفيد قد وثق كل من ذكرهم ابن عقدة في كتابه. تبع الشيخ المفيد ابن شهر آشوب والفتال. واضح. بالأمس تكلمنا عن النقطة الأولى وناقشنا في المقدمة الأولى من يقول أن الشيخ المفيد كان ناظرا إلى رجال ابن عقدة. لو كان ناظرا لما عبر بأصحاب الحديث، إن أصحاب الحديث، لقال إن أحد أصحاب الحديث. واضح. والأمر الآخر ناقشنا، كنا من قال إن الشيخ الطوسي ذكر جميع رجال ابن عقدة؟ رجال ابن عقدة 4000 رجل. الشيخ الطوسي يقول أذكر ما ذكره ابن عقدة ويزيد عليه، وما زاد عن 3500 شخص. ثلاثة آلاف وخمسين وليس وخمسمائة. أحسنتم. ما يعني ما يزيد عن 3000 بقليل. واضح. اليوم إن شاء الله نتم البحث في بقية النقاط وأغلبها واضحة، نقررها ونقرأ العبارة. وإن شاء الله أهم المطالب الرجالية أخذناها يا إخوة، وبالتالي نمر مرور الكرام على بقية المطالب التي لا تستدعي الإطالة. المحدث النوري صاحب المستدرك رضوان الله عليه يظهر من عبارته أن ابن عقدة هو الذي وثق 4000 رجل، وبالتالي ابن عقدة زيدي. عقد بحثا هل أن توثيقات الزيدي ابن عقدة يؤخذ بها أو لا؟ نحن ننسف أصل المطلب، نقول لم ندعي أن الموثق لا ابن عقدة ولا الشيخ الطوسي ولا الشيخ النجاشي. الموثق هو الشيخ المفيد وابن شهر آشوب والفتال. فإذا هذا البحث لا أساس له، لا داعي أن نبحث أن توثيقات فاسد العقيدة كابن عقدة الزيدي يؤخذ بها أو لا، بعد أن تبين أن الموثق ليس هو ابن عقدة وإنما هو الشيخ المفيد. واضح. ثانيا، مكتوب 3، هذا اشتباه، خطأ مطبعي، والسلسل الخطأ إلى النهاية، لأن البرنامج الذي كتب به مرتب بعد تكتب ثلاثة بعد تجي أربعة. إن الظاهر من عبارة المتتبع العلامة النوري أن ابن عقدة هو الذي وثقهم، يعني وثق رجال الصادق، حيث قال محدث النوري الذين وثقهم ابن عقدة فإنه صنف كتابا في خصوص رجاله وأناهم إلى 4000 ووثق جميعهم، يعني وثق ابن عقدة جميعهم جميع 4000، مع أن العبارات الحاكية لعمل ابن عقدة ليست فيها أي إشارة إلى توثيق ابن عقدة، وإنما الظاهر من عبائر النجاشي والشيخ في رجالهما وفهرسه فهرس الشيخ هو أن ابن عقدة جمع أسماء الرواة عنه عن الإمام الصادق لا أنه وثقهم، وبذلك يعني لو بمعرفة أن ابن عقدة جمع ولم يوثق يسقط البحث الذي عقده العلامة النوري في توثيق ابن عقدة فإنه زيدي، وهل يكون توثيق ابن عقدة الزيدي حجة أو لا، وقد أصمد الكلام فيه، يعني وقد أطال وقد أسهب الكلام فيه في توثيقات ابن عقدة هل هي حجة أو لا. واضح. النقطة الثالثة يا إخوة، لو راجعنا الكلمات لوجدنا أن مرجع توثيق ابن شهر آشوب والفتان مرجعه إلى توثيق معلم الأمة الشيخ المفيد، والدليل على ذلك تطابق العبارات، فهم ساروا على ما سار عليه الشيخ المفيد. نعم صاحب الوثائق القدسة سره لم يقتصر في اسناد التوثيق الى الشيخ المفيد، بل اسند التوثيق الى الشيخ المفيد وابن شهر آشوب والفتال، ولم يسند التوثيق الى ابن عقدة. واضح. نقرا هذا المقدار ونبين كلام صاحب الوثائق. ان المراجع لما نقلناه من المشايخ، هذا النقطة الثالثة وليست الرابعة، يقف على أن المصدر الأساسي لوثاقة هؤلاء الرواة من أصحاب الصادق عليه السلام هو الشيخ المفيد، وأما البواقي مثل ابن شهر آشوب والفتان فقد اتبعوا أثره وأثر الشيخ المفيد. وتؤيد ذلك أن البواقي اكتفوا أثر الشيخ المفيد وحدة كثير من العبارات، تراجع عبارة المفيد نفس عبارة ابن شهر آشوب والفتان، على أن عدة من المشايخ قد اكتفى الشيخ المفيد، يعني اتبع الشيخ المفيد في عدد من الرواة، عدد الرواة من غير تصريح بكونهم ثقات أو لا، كما أوعزنا إليه، يعني كما أشرنا إليه. أشرنا يا أخي، قلنا أن المتبعين للشيخ المفيد على نحوين، ثم اتبعوه في وين؟ في العدد وفي التوثيق، وذكرنا منهم من؟ تقدر تراجع الصفحة 325، ذكرنا منهم علم الدين المرتضى والشيخ الطبرسي، وقلنا ان بعض المتأخرين اتبعوا الشيخ المفيد في العدد دون التوثيق، منهم المحقق في المعتبر والعلامة في الخلاصة والشهيد في الذكرى والد الشيخ البهائي والنجلسي في شرحه على الكافي. هذا تقدر تراجع صفحة 325 او عدا هناك. نعم قد أسند الشيخ الحر العاملي في ترجمة خليد بن أوفى أو خليل التوثيق إلى المفيد وابن شهر آشوب والطبرسي إلى الثلاثة من دون إسناده التوثيق إلى ابن عقدة. قال من؟ شيخ الحر العاملي صاحب الوسائل إلى كتاب أمل الآمال في تراجم علماء جبل عامل. قال ولو قيل بتوثيقه خليل وتوثيق أصحاب الصادق عليه السلام إلا من ثبت ضعفه لم يكن بعيدا، لأن المفيد في الإرشاد وابن شهر آشوب في معالم العلماء. لاحظ نسب كلام ابن شهر آشوب إلى معالم العلماء، مع أن نحن حينما تطرقنا إلى كلام ابن شهر آشوب لم ننقله من معالم العلماء، وإنما نقلناه من كتاب المناقب، مناقب آل أبي طالب، مناقب آل أبي طالب 5 مجلدات، معالم العلماء هذا موجود طبعة واحدة وقديمة ما موجودة في الأسواق الآن، أنا ذهبت للعثور عليه ما حصلته، أخرج لي أحد أصحاب المكتبات نسخة قديمة جدا، قلت أشتريها بما شئت، قال لا أبيعها بما شئت. واضح. شاء الله يطبع ويحقق. والطبرسي في أذان الورى هذا حقق، حقق مؤسسة أهل البيت، قد وثقوا 4000 من أصحاب الصادق عليه السلام، والموجود منهم في جميع كتب الرجال والحديث يعني من أصحاب الصادق لا يبلغون 3000. الشيخ السبحاني يقول 3050 شخص، ذكر الشيخ الطوسي وذكر العلامة وغيره أن ابن عقدة جمع 4000 المذكورين في كتب الرجال. رابعا وليس خامسا، لاحظوا يا إخوة، نحن نسلم بتوثيق الشيخ المفيد، لكن لا يمكن الركون إلى توثيق المفيد ولا يفيدنا شيء. لماذا؟ التفتوا إلى هذه المناقشة اللطيفة. أنتم تقولون الشيخ المفيد وثق 4000 رجل، ما المراد بتوثيق 4000 رجل؟ إن كان مرادكم من 4000 رجل أن الشيخ أن الإمام الصادق سلام الله عليه تلامذته 4000 وكلهم ثقات، هذا أشبه بكلام السنة، نظرية عدالة الصحابة، أن جميع صحابة رسول الله عدول. هذا إن كان مرادكم الشق الأول، أن الإمام الصادق تلامذته 4000 فقط وكلهم عدول. وإن كان مرادكم لا، تلامذة الإمام الصادق أكثر من 4000 كما هو كذلك، لكن الثقات منهم 4000. نحن نسلم بذلك، لكن أين لنا أن نفرز ونفصل بين الثقة وغير الثقة؟ ليس لنا طريق إلى تمييز الثقة من غير الثقة من أصحاب الإمام الصادق سلام الله عليه. وما ذكره الشيخ الطوسي من رجال الصادق هذا هو الذي وصل إلينا، ونحن لا نفرق ولا نميز بين الثقة من غير الثقة. هذه خلاصة مناقشة توثيق الشيخ المفيد. نقول توثيقه للأربعة آلاف، إما أن نقول الأربعة آلاف يعني جميع تلامذة الإمام الصادق 4000 وهم ثقات، أو نقول لا، تلامذة الإمام الصادق أكثر من 4000 والموثق منهم 4000. إن قلنا للأول هذا أشبه بنظرية عدالة الصحابة كلهم ثقات عدول، وهذا بعيد أصله. وإن قلنا لا، فيهم العادل وفيهم الضعيف، والعدل منهم والثقة منهم 4000، نقول نسلم بذلك، لكن أين الطريق إلى تفريق، إلى التفريق بين الثقة وغير الثقة؟ لا طريق لنا للتمييز. واضح. رابعا الاعتماد على هذا التوثيق وإن صدر من شيخ الأمة ومفيدها، وأيدته أيدت هذا التوثيق جماعة من الأصحاب، ابن شهر هاشوب والفتال والطبرسي وغيرهم. مشكل جدا الاعتماد على هذا التوثيق، مشكل جدا. لماذا؟ الشق الأول، لأنه إن أراد بذلك الشيخ المفيد أن أصحاب الصادق عليه السلام كانوا 4000 وكلهم كانوا ثقات، فهذا أشبه بما عليه الجمهور يعني العامة السنة من أن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله كلهم كانوا عدولا. وإن أراد أن الشق الثاني، وإن أراد أن أصحاب الصادق عليه السلام كانوا كثيرين إلا أن الثقات منهم كانوا 4000، فهذا أمر يمكن التسالم عليه لكنه غير مفيد. يمكن التسالم يعني يمكن التسليم به لكنه غير مفيد. لماذا؟ إذ ليس لنا طريق إلى معرفة الثقات منهم، وليس لنا دليل على أن ما ذكره الشيخ في رجاله كلهم من الثقات. واضح. هذا تمام الكلام في النقطة الرابعة. النقطة الخامسة عنوانها السادسة، واضح ولا؟ النقطة الخامسة يا أخي، الشيخ الطوسي بنفسه ضعف كثيرين، هو بنفسه يذكر من رجال الصدق فلان ضعيف، فلان كذاب، فلان متهم، فلان غالب. يلا نقرأ كيف بعد، كيف نقول ان كلهم ثقات والشيخ الطوسي بنفسه ضعف منهم؟ خامسا نرد الى ذلك ان الشيخ قد ضعف عدة من اصحاب الصادق عليه السلام، فقال في الباب المختص به في اصحاب الصادق إبراهيم بن أبي حية ضعيف، الحارث بن عمر البصري أبو عمر ضعيف الحديث، ولاحظ التضعيف مختلف، انتفت ضعيف ضعيف الحديث، عبد الرحمن بن الهلقان ضعيف، عمرو بن جميع البصري الأزدي ضعيف الحديث، محمد بن حجاج المدني منكر الحديث، محمد بن عبد الملك الأنصار الكوفي ضعيف، محمد بن مقلاص الأسد الكوفي ملعون غالا، لاحظوا ملعون غال هي مهمة المناقشة، إلى غير ذلك من العبارات في حق بعض أصحابه بعض أصحاب الصادق عليه السلام. فكيف يمكن أن يقال إن كل ما جاء به رجال الشيخ نفس ما ذكره الشيخ المفيد، يعني هم الموثقون نفس ما ذكره، يعني هم 4000 الذين وثقهم الشيخ المفيد. واضح المتتبع النوري صاحب المستدرك أول قال يا أخي هذا ضعيف وضعيف الحديث يمكن تأويله، لأن في ذلك الزمان إلا يروي عن الضعفاء يضعفونه، إلا يعتمد المراسيل يضعفونه، أسباب كثيرة إلا يروي عن المجاهيل يضعفونه. واضح؟ فمو مراد الشيخ الطوس ضعيف الضعف الاصطلاحي يعني الضعف الحديث، لا لا يمكن تأويله، وهذا عجيب غريب سبحان الله، هذا خلاف ظاهر العبارة، ظاهر عبارة الشيخ الطوسي ضعيف أنه نفسه ضعيف، واضح أو لا؟ وبالتالي بما أن ظاهر العبارة عبارة الضعف أن نفسه ضعيف، إذا كان الضعف لجهة الرواية عن الضعفاء واعتماد المراسيل أو الرواية عن المجاهيل ينصون عادة، واضح ولا؟ في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى وما عليه في نفسه مغمز إلا أنه روى عن الضعفاء واعتمد المراسيل، واضح هذا إنصافا خلاف ظاهر العبارة. لو قال هذا المحدث النوري يا أخي ما أنا أستظهر هكذا لي استظهاري ولكم استظهاركم، نقول له ماذا تقول في لفظة ملعون غال؟ ملعون غال هذا بعد لأن نعتمد المراسيل، واضح علينا يمكن التصرف فيها. النتيجة النهائية لا يمكن الاعتماد على رجال الصادق الواردين في وين؟ في رجال الشيخ الطوسي، لا نقول كلهم ثقات، كل واحد منهم بخصوصه نعمل فيه قواعد الجرح والتعديل، ما هو الثقة يقبل توثيق وما ضعيف يضعف. نعم السادس وليس السابع، قد أتعب المتتبع العلامة النوري نفسه الشريفة في توجيه هذه التصريحات بوجود الضعف بين أصحاب الصادق عليه السلام بما لا يمكن الاعتماد عليه، فقال إن المراد من الضعف ما لا ينافي الوثاقة كالرواية عن الضعفاء أو الرواية عن أو رواية الضعفاء عنه أو الاعتماد على المراسيل أو الوجادة، يجد كتاب ويرويه ما عنده طريق وسند إلى الكتاب يرويه. لاحظوا الحاشية، المراد من الوجاذة نقل الحديث بمجرد وجود الحديث في كتاب من دون أن يكون له للراوي طريق إلى نفس الكتاب، أو رواية ما ظاهره الغلو والجبر والتشبيه. وأنت ترى أن ما ذكره المحدث النوري من التوجيه خلاف الظاهر جدا، والرواية عن الضعفاء والاعتماد على المراسيل وإن كان من أسباب الضعف عند القدماء، لكن الإنصاف أنه إذا أريد الضعف من هذه الناحية يجب أن يصرح به، ضعف من هذه الناحية اعتماد المراسيل أو الرواية عن الضعفاء. ولو أطلق يعني ولو أطلق الضعف، فالظاهر أن الضعف راجع إلى نفسه إلى نفس الراوي. إذن هذا أول خلاف الظاهر، قد يقول لا هذا هو عين الظاهر، نقول هذا صحيح في ضعيف خالفنا في ضعيف. ماذا تقول في غال كذاب غال متهم ملعون؟ أضف إلى ذلك أنه قال في حق بعضهم ملعون غال، يحتاج في التبع ممكن إذا قال كذاب وكذا بعد أوضح ملعون غال مغال، فقد خرجنا بهذه النتيجة، هذه لا يمكن تأويلها ملعون غال، فقد خرجنا بهذه النتيجة أنه لم يثبت التوثيق العمومي لأصحاب الإمام الصادق عليه السلام الموجودة في رجال الشيخ أو مع بعيدين في كتب الرجال. إذن هذا التوثيق السابع لا يتم، يأتي الكلام في أين؟ التوثيق الثامن، هل شيخوخة الإجازة دليل الوثاقة عند المستجيز أو لا؟ واضح إن شاء الله. هذا التوثيق الثامن. قسم من مشايخ الإجازة يرون ويجيزون رواية كتاب أو أصل لغيرهم، لكن هؤلاء غير موصوفين بماذا؟ غير موصوفين بالوثاقة في كتب الرجال. تجد فلان شيخ إجازة لكن غير موثق، واضح. فهل كون شيخ للإجازة أمارة على توثيقه وتعديله أو لا؟ واضح إن شاء الله. هذا بحث كلي، هذا توثيق عام. في ذلك الزمان كان هناك شائعا الإجازة في الرواية، يعني أذهب عند محدث وأدرس عنده الحديث ثم يعطيني كتاب ويقول لي أجيز لك أن تروي هذا الكتاب، أو أدرس عند كتاب ثم يجيز لي رواية الكتاب فيكون هو شيخ إجازة لي. واضح. فهل استجازة الثقة من شيخين تدل على وثاقة هذا الشيخ؟ الشيخ الطوسي ثقة، الكليني في قمة الوثاقة، الصدوق في قمة الوثاقة، لهم شيوخ إجازة، بعض شيوخهم غير موثقين. فلو قلنا إن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة يمكن توثيق الكثير. إما أن نقول إن شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة مطلقا، أو نقول شيخوخة الإجازة لا أقل تدل على الوثاقة عند المستجيز، هذا الشخص اللي يستجيز ما يستجيز إلا من راوين ثقة وإلا من محدث ثقة. واضح إن شاء الله. إذن إما أن نقول أنها تدل على الوثاقة مطلقا، وإما أن نقول أنها تدل على الوثاقة عند خصوص المستجيز، المستجيز وثقة مو معناته الكل وثقة، وإما أن نقول إن شيخوخة الإجازة لا تدل على الوثاقة لا مطلقا ولا عند المستجيز. واضح إن شاء الله. هذا البحث جدا ها. يوجد مبنى لا بد أن نشير إليه. هذا المبنى يقول ماذا؟ يقول رواية الثقة عن شخص أمارة وثاقة ذلك الشخص، مجرد الثقة يروى عن شخص يعني ذلك الشخص ثقة. هذا مبنى. إذا التزمنا بهذا المبنى إن مجرد رواية الثقة عن شخص تدل على وثاقة المروي عنه، لا شك ولا ريب شيخوخة الإجازة تدل على الوثاقة. واضح. لا كلام لنا، لكن هذا الأصل غير تام. من يقول الثقة بمجرد أن يروى عن شخص هذا الشخص يكون ثقة؟ لا، ربما روى الرواية لأن أمارات قامت على صحة الرواية لا على صحة الراوي للرواية. واضح أو لا؟ ربما هو لا يوثق الراوي لكن يوثق المروي، عند قرائن قطعية أن هذه الرواية صدرت من المعصوم عليه السلام، ككون هذه الرواية وردت في أصل معتبر. إذن يا إخوة إلى هنا التفتوا جيدا. إلى هنا نقول عندنا مبنى، إذا التزمنا أن رواية الثقة عن شخصين تدل على وثاقته، إذا مجرد الرواية تدل على الوثاقة من باب أولى الإجازة في الرواية. لكن احنا كلامنا ليس على هذا المبنى، نحن لا نلتزم بهذا المبنى لأن هذا المبنى عليل وليس عليه دليل. نحن لا نلتزم أن مجرد هناك بحث آخر أن إكثار الجليل عن شخص هل هو أمر على توثيق أو لا، مو مجرد رواية واحدة إكثار، يعني مثلا الآن الكليني أكثر من الرواية عن علي بن إبراهيم، لو افترضنا أن علي بن إبراهيم لا توثيق له وإن كان هو موثق، هل أن إكثار الكليني عنه يدل على وثاقته أو لا؟ هذا بحث نأتي نتكلم عنه. لكن هناك مبنى ان مجرد الثقه يروي عن شخص، هذا شخص ثقه، هذا الاصل لا اصل له اصلا، من يلتزم به؟ اذا التزمنا به نغلق البحث. شيخوخه الاجابه تدل على الوثاقه، لكن اذا لم نلتزم به فهناك اقسام ثلاثه للإجازة، ونتكلم في كل قسم بما يناسبه ونبين هذا القسم يدل على وثاقة شيخ الإجازة أو لا. القسم الأول أن يروي شيخ الإجازة يجيز كتاب نفسه، ابن شقة إما يجيز كتاب نفسه أو يجيز كتاب غيره، لا ثالث لهما، واضح ولا؟ القسم الثنائي المجيز إما أن يجيز كتاب نفسه أو يجيز كتاب غيره. القسم الثاني يجيز كتاب غيره، كتاب غيره إما ثابت النسبة إلى مؤلفه بقطع النظر عن الإجازة، وإما كتاب الغير ليس لم تثبت نسبته إلى مؤلفه إلا بواسطة المجيز. ملتفتين إلى الشقوق يا أخوة أو لا؟ المجيز إما أن يجيز كتاب نفسه أو كتاب غيره، كتاب نفسه هذا الشق الأول، يجيز كتاب الغير، كتاب الغير إما من المسلم نسبة هذا الكتاب إلى الغير، هذا هو يجيز كتاب الكافي للكليني، من المسلم أن الكافي للكليني حتى لو لم يجيز، هذا القسم الثاني. والقسم الثالث أن يجيز كتاب غيره وكتاب الغير لا تثبت نسبته إلا بواسطة هذا المجيز. نضرب لكم مثال، كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، كتاب الاختصاص الموجود بين أيدينا للشيخ المفيد يشكك، مو معلوم أنه للشيخ المفيد، واضح؟ فبالتالي هذا الثقة يروي عن فلان كتاب الاختصاص، وفلان قال له هذا الكتاب الذي أروي كتاب الاختصاص هو للمفيد، فبواسطة إجازة المجيز نثبت كتاب الاختصاص للشيخ المفيد، واضح؟ إذا الشقوق ثلاثة نأتي على أحكامها، نتائجها أعطيكم إياها من الآن بعد نبحثها إن شاء الله. أما الشق الأول، إذا كان المجيز يروي كتاب نفسه، هذا ليس أمارة على الوثاقة، لأنني رجعت إليه من باب أن أحصل على كتابه، أنا أخذت الإجازة منه لا لوثاقته، لأن تحصيل الكتاب لا يكون إلا منه، واضح أو لا؟ هذا لا يدل على توثيقه، هي مثل الرواية، أنا أخذ الرواية ما حصلت على الرواية إلا من هذا الراوي، هذا الراوي يمكن بعيد لكن لم أحصل على هذه الرواية إلا من هذا الراوي، واضح؟ إذن القسم الأول لا يدل على الوثاقة، فشيخوخة الإجازة في القسم الأول لا تفيد التوثيق. القسم الثاني، إذا كان شيخ الإجازة يروي كتاب غيره وكتاب غير ثابت إلى الغير، وهو كتاب منه جامع البزنطي، ومن المسلم أن البزنطي إليه هذا الكتاب، أو يروي ماذا كتاب الزهد للحسين بن سعيد الأهوازي، وكتب الأهوازي مشهورة معروفة، هنا أنا حينما جئت وأخذت من الإجازة الغرض اتصال السلسلة، يعني حتى أستطيع أن أقول حدثنا الحسين بن سعيد، حتى أقول لا يلزم من كلام الكذب، أتي بسلسلة من هذا الشيخ إلى هذا إلى أن تصل إلى الحسين بن سعيد الأهوازي، هذه مثل إجازة الرواية، هي الإجازة المتداولة في يومنا هذا، يومنا إذا تروح الفقيه تقول لي عطني إجازة رواية. يقول وجدت له أن يروي ما صح لي من الكتب الأربعة والجوامع المتأخرة كالبحار والوافي والمستدرك، وأوصيه برعاية الاحتياط والتقوى. هذه يقولون هاي الإجازة لها وشرب مايها، يعني شنو عين باب التبرك، وإلا صح نسبة كتاب الكافي إلى مؤلفه والوافي إلى مؤلفه والمستدرك إلى مؤلفه والوسائل إلى مؤلفه والكتب. هذه نسبة مشهورة، ما نحتاج إلى طريق، نحتاج الحين لك الواحد ياخذ له طريق إلى أحد أصحاب الكتب. لا، هذه من باب التبرك. كم لطيف إذا عندك أنت سند يتصل إلى منه؟ إلى الإمام المعصوم سلام الله عليه. لاحظ الآن السيد الإمام رضوان الله عليه في كتاب الأربعون حديثا، أول حديث من الأربعين حديث يتطرق إلى كتاب إلى حديث الجهاد الأكبر، وإن كان هذا سند ضعيف هذا الحديث زين بالنوفلي، لكن على بالسكونة أو النوفلي، لكن على كل حال هذا ذهب قوم، رجع قوم من الجهاد، فلما قدموا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغار وبقي عليهم الجهاد الأصغر. قيل يا رسول الله وبقي عليهم الجهاد الأكبر. قيل يا رسول الله وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. واضح سيد الإمام في البداية يبين سند من روح الله الموسوي الخميني إلى رسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله. سيد الإمام عنده إجازة من الشيخ عباس القمي صاحب مفاتيح الجنان ومن شيوخ آخرين، وتتصل السلسلة روح الله الموسوي الخميني الشيخ عباس القمي فلان يوصل للشيخ الأنصاري فلان فلان إلى الشيخ الطوسي ومن الشيخ الطوسي إلى الأئمة. ويا أخوة أغلب الإجازات وين تتصل؟ يتوصل إلى الشيخ الطوسي. أغلبها إجازات المتأخرين تنتهي إلى شيخ الطائفة الشيخ الطوسي. وهذه الإجازات المعروفة والمشهورة وين موجودة؟ تحصلونها في البحار. البحار حادثة إلى مجلد 110، من 111 تبدأ الإجازات، 3-5 مجلدات في الإجازات. يذكر العلامة المجلسي مثلا إجازة العلامة الحلي إلى بني زهرة، هذه إجازة معروفة، يذكر هذه الإجازات بالكامل. واضح. إذا هذه الإجازة إجازة تشريفية يا أخي، واضح ولا ما تفيدنا في المقام؟ هذه من باب اتصال السند. الإجازة الثالثة يا أخوة، الإجازة الثالثة هي من أجل إثبات صحة الكتاب ونسبة الكتاب إلى المؤلف. هذا كتاب الاختصاص أنا ما أدري إلى المفيد أو لغير المفيد. لما أخذت الإجازة من هذا الشخص وقال لي هذا الكتاب كتاب الاختصاص للمفيد، واضح، لا شك ولا ريب أن الإجازة هنا تدل على الوثاقة. وإلا هي شيخ الإجازة إذا مو ثقة كيف أقبل كلامه في نسبة هذا الكتاب إلى الشيخ المفيد؟ واضح. إذا القسم الثالث من الإجازات يدل على أن الإجازة تدل على الوثاقة، بينما القسم الأول والثاني ما يدلوا. نقرأ هذا المقدار: إن قسما من مشايخ الإجازة الذين يجيزون رواية أصل أو كتاب لغيره غير موصوفين في كتب الرجال للوثاقة، فهل استجازة الثقة عن واحد منهم آية كونه، يعني كون المروي عنه كون الذي أخذ منه الإجازة ثقة أو لا، آية يعني علامة؟ وهذا نظير ما روى الصدوق والشيخ كثيرا من الأصول والكتب بالاستجازة عن عدة من المشايخ الذين يعدون من مشايخهما في الرواية، مشايخ الصدوق والشيخ الطوسي. فهل استجازة زينك العلمين الشيخ الطوسي والصدوق أو غيرهما من هؤلاء مشايخ الإجازة دليل على وثاقتهم، يعني على وثاقة مشايخ الإجازة مطلقا، يعني عند الشيخ الصدوق والطوسي وغيرهم أو عند المستجيزين خاصة، يعني أو تدل على وثاقتهم عند خصوص المستجيزين خاصة، عند الشيخ الطوسي وعند الصدوق، أو لا يدل على شيء من ذلك. توضيحه مع تحقيقه. لو قلنا إن رواية الثقة عن شخص آية وعلامة كون المروي عنه شيخ الإجازة ثقة عند الراوي، لو قلنا إن رواية الثقة عن شخص، مجرد رواية الثقة عن شخص، علامة كون المروي عنه ثقة عند الراوي، فلا كلام في كلام ظهر خطأ مصدري، كلام الثانية زائدة، فلا كلام في مشايخ الإجازة لأمثال الصدوق والشيخ وغيرهما ثقات. هنا لعل كلمة محذوفة، وغيرهما في أنهم ثقات. واضح العبارة؟ نحذف كلمة كلام ونضيف في النهاية ما قبل الكلمة النهائية في أنهم، تصبح العبارة هكذا: فلا كلام في مشايخ الإجازة لأمثال الصدوق والشيخ وغيرهما في أنهم ثقات. لماذا؟ لأن الصدوق والشيخ الطوسي ثقات، مجرد روايتهم عن شخص أمارة توثيقه. لكن ذلك الأصل، ما هو الأصل؟ رواية الثقة عن شخص تدل على توثيقه، لا أصل له. هذا الأصل من وين؟ مجرد رواية الثقة عن، احنا اكثار الثقة عن شخص فيه كلام يدل على الوثاقة، ولا مو مجرد الرواية، إلا إذا أكثر الرواية عن كما سيوافي، يعني إلا إذا أكثر الثقة الرواية عنه عن الجليل كما سيوافي. وين هذا بوافينا يا أخي؟ سيوافينا في التوثيق العاشر، عشرة صفحة 347، كثرة تخريج الثقة عن شخص. وقد عقد المحقق الدامات فصلا خاصا في رواشحه، الرواشح السماوية، وطبعه مؤخرا طبعة محققة، فراجع الراشح 33 الصفحة 104 الطبعة القديمة، والكلام في المقام على غير هذا الأصل. كلام في المقام في ماذا؟ أن شيخوخة الإجازة تدل على التوثيق، ولا على غير هذا الأصل، يعني بناء على غير هذا الأصل أن مجرد رواية الثقة عن شخص تدل على وثاقته، بناء على هذا الأصل ما يحتاج الفصل بين الأقسام الثلاثة. سنقول إن الإجازة على أقسام ثلاثة. ما هو القسم الأول يا أخي؟ القسم الأول أن يجيز كتاب نفسه، هذا ما يدل على الوثاقة، واضح ولا؟ لأن الطريق منحصر به، خصوصا يا أخي، خصوصا يا أخي بعض ضياع كثير من الكتب. الشيخ الطوسي لما ألف النهاية والاستبصار والتهذيب، بعض الناس بعد ما ترجع إلى ذيك الكتب، لاحظ يا يقرأ. أولا أن يجيز الشيخ كتاب نفسه، فيشترط في الشيخ المجيز، فيشترط في الشيخ المجيز ما يشترط في سائر الرواة من الوثاقة والضبط، وحكم شيخ الإجازة في هذا المجال حكم سائر الرواة الواقعين في سند الحديث، فيشترط فيه شيخ الإجازة ما يشترط فيهم الرواة الواقعين في سند الحديث. ولا يدل استجازة الثقة على كونه، يعني كون المستجاز منه ثقة حتى عنده حتى عند المستجيز، إذ لا تزيد الاستجازة على رواية الثقة عنه. رواية الثقة عن شخص ما تدل على وثاقته، كذلك إجازة الثقة من شخص لا تدل على وثاقته. فكما أنها، يعني رواية الثقة عن شخص لا تدل على وثاقة المروي عنه، فكذلك الاستجازة لا تدل على وثاقة المستجاز منه، فيجب إحراز وثاقة المجيز من طريق آخر غير طريق شيخوخة الإجازة. العبارة واضحة أو لا؟ واضح إن شاء الله. نعم يا إخوة، هذا الراوي له روايات مطابقة إلى كتاب معتبر، كما قيل في حق محمد بن أورمة المتهم بالغلو، له روايات محمد بن أورمة طابق روايات موجودة في جامع البيزنطي، نأخذ بها، مو من باب توثيق محمد بن أورمة، من باب توثيق المروي، من باب تصحيح المروي لا تصحيح الراوي، واضح ولا؟ هذا أجنبي عن كلامه. نعم، لو كان جميع أحاديث كتابه كتاب الشيخ المجيز مطالبا لأحاديث كتاب معتبر مثل كتب الحسين بن سعيد الأهوازي أو جامع البطنطي يكون أحاديثه شيخ الإجازة مقبولة، سواء كان شيخ الإجازة في نفسه ثقة أو ضعيفا، لأن هذا من باب تصحيح المروي لا تصحيح الراوي والمجيب. وياي يا أخو أولام، ولذا قال ابن الوليد أستاذ الصدوق في محمد بن أورم المطعون فيه بالغلو: إن كل ما كان في كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره، غير كتب الحسين بن سعيد يعني من الكتب المشهورة، فإنه يعتمد عليه فإنه يعتمد عليه، فإن منه فإن ابن الوليد يعتمد عليه ويفتي به. لماذا؟ لأنه موجود في كتب الأصحاب. وكل ما تفرد به محمد بن أورما لم يجد العمل عليه ولا يعتمد. لاحظ مقولة النجاشي في الحاشية، قال النجاشي وحكى جماعة من شيوخ القمين من الوليد أنه قال: محمد بن أورما طغينا عليه بالغلو، فكل ما كان في كتبه مما وجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره فقل به، وما تفرد به ابن أورما ولم يوجد في كتب الآخرين فلا تعتمده. لكن يا أخي، من وين أنت تحصل هذا الشرط؟ هذا موجود في الكتب المعتبرة أو لا؟ أغلب الكتب المعتبرة الآن غابت عنا، أغلب الكتب المعتبرة غابت عنا. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي بعدما ألف التهذيب والاستبصار والنهاية بعد الجماعة أغفلوا الأصول القديمة، اكتفوا بهذه الكتب الدسمة التي ألفها الشيخ الطوسي. هذا سبب، والسبب الثاني أغلبها أصلا اندثرت، الشيخ الطوسي شال عليه فر جلده لما حرقوا المكتبات. واضح أو لا؟ غير أن تحصيل هذا الشرط يعني مطابقة الأحاديث لأصل معتبر مما لا يمكن في هذه العصور لاندراس المصنفات، رياض المصنفات والوصول بعد الشيخ الطوسي، فقد أصبحت تلك الكتب بعد الجوامع الثانوية من كتب الأروع مرغوبة عنها، يعني عزف عنها. لا يا أخي، مو مرغوب عنها فقط، أصلا تلفت واندثرت وأتلفت لعدم إحساس الحاجة إلى كتابتها واستنساخها مع وجود تلك الجوامع الكتب الأربعة: الكافي والفقيه والاستبصار والتهذيب. لعدم إحساس الحاجة إلى كتابتها واستنساخها مع وجود تلك الجوامع، خصوصا بعد كلام الشيخ في آخر الاستبصار حيث قال: وأرجو من الله تعالى أن تكون هذه الكتب الثلاثة التهذيب والاستبصار والنهاية التي سهل الله تعالى الفراغ منها لا يحتاج معها إلى شيء من الكتب والأصول، لأن الكتاب الكبير الموسوم، يا أخوي بين الامتيازات، النهاية نصوص الفتاوى مع الاختصار، التهذيب كل الروايات المتفقة والمختلفة، الاستبصار خصوص الروايات المختلفة. يبين الآن يقول: وأرجو من الله، يقول أرجو من الله تعالى أن تكون هذه الكتب الثلاثة التهذيب والاستبصار والنهاية التي سهل الله تعالى الفراغ منها لا يحتاج معها إلى شيء من الكتب والأصول، لأن الكتاب الكبير الموسوم بتهذيب الأحكام يشتمل على جميع أحاديث الفقه المتفق عليها والمختلف فيها، وكتاب النهاية يشتمل على تجريد الفتاوى في جميع أبواب الفقه. تجريد يعني ذكر مجرد الفتاوى من دون استدلال، مجرد الفتاوى وذكر جميع ما روي فيه، في عبارة أصلا النهاية نصوص فتاوى، نصوص روايات، فتاوى لكن نصوص روايات، على وجه يصغر حجمه وتكثر فائدته ويصلح للحفظ. وهذا الكتاب الاستبصار، لأن في نهاية الاستبصار يشتمل على جميع ما روي من الأخبار المختلفة، اسمه هكذا الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، وبيان وجه التأويل والجمع بين هذه الروايات المختلفة. القسم الثاني من مشايخ الإجازة، القسم الثاني من الإجازة في الرواية. يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وعلى الكرام.